خيال جدي جاي وسمت عاد مش فاسد وظل وردني ذي الأربي وردبي تلاش طار دايري دويري أوي دايري دويري يا خيال جدي جاي وسمت دايري دوايري يا خيال شادي شاي وزمار مسنين وديري دويري هذا يري دايري يا خيا وجدي جاي اللي نو ما نمشي ذكا خيط براه داشني سي سامس ولات بابا خامس نيض وذيري ذويري ذيري دايري يا خيا وشاري جاي اللي نو I'm the king of.